أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Burn! ألا بذكر الله حسن واب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولئن اتبعت أهواءهم فإنما عليك